أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعوت الأمن إلى الأدلة الأقلية التي يقومها على حجية خبر البوغيث تقدم الكلام في الوجهين الأولين. ذكر صاحب الحاشية قدس الله نفسه وجها ثالثا، وحاصل ما ذكره قدس الله سره أننا نعلم بلزوم الرجوع إلى المعصومين سلام الله عليهم بمقتضى أخبار الثقلين وغير هذه الأخبار مما تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وآله من الطريقين، من طريق الخاصة والعامة. فإن علمنا بصدور شيء منهم سلام الله عليهم فهو، وإلا فلا بد من الانتهاء إلى الزال، فلا بد لنا من العمل بكل رواية نزلنا بصدوره من المعصومين سلام الله عليهم. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. وأورد عليه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بأن هذا الوجه إما أنه يرجع إلى الوجه الأول من الوجوه العقلية المتقدم، ودعوى أنه يلزم العمل بالأخبار من جهة العلم الإجمالي، غايته أنه إذا لم يمكن الاحتياط في الجميع فلا بد من الاقتصار على مزنون الصدور مثلا، أو يرجع إلى دليل الانسداد. ونتيجة ذلك أنه إذا رجع إلى دليل الانسداد نتيجته هو العمل بكل ظن تعلق بحكم شرعي، سواء كان هذا من جهة الظن بصدور الرواية أو لغير ذلك. الشهرات مثلا، الإجماعات المنقولة، إذا حصل منها الظن بالحكم الواقعي بأن الشيء الفلاني واجب أو حرام، لا بد من العمل بهذا الظن من جهة دليل الانسداد، وليس هذا وجها مستقلا في قبال الوجه الأول ودليل الانسداد. وأورد على ذلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه بأن هذا وجه مستقل، وليس ملاكه هو العلم بصدور الروايات أو العلم بثبوت أحكام إلزامية ليرجع إلى الوجه الأول أو إلى دليل الانسداد. منشأ هذا هو العلم بلزوم الرجوع إلى الروايات بخصوصها. نعلم هذا أنه لا بد لنا من العمل بالروايات، وبما أنه لا يمكن تعيين ذلك بالقطع واليقين فيتنزل إلى الظن، فهذا وجه آخر في مقابل الوجه الأول وفي مقابل دليل الانسداد. الوجه الأول كان ملاكه العلم بصدور روايات كثيرة من المعصومين سلام الله عليهم فيما بأيدينا من الروايات، ودليل الانسداد ملاكه العلم بثبوت تكاليف إلزامية في الواقع، بما أنه لا يمكن تعيينها باليقين فيتنزل إلى الظن. هذا الوجه ليس ملاكه هو العلم الإجمالي بصدور الروايات، ولا العلم بثبوت تكاليف واقعية، بل ملاكه هو العلم بلزوم العمل بالروايات والاستناد إلى الروايات في مقام العمل، بما أنه لا يمكن تعيينها باليقين فيتنزل إلى الظن. هكذا صادق ابنس الله نفسه. ولكن الظاهر أن ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه والسعيد، والوجه في ذلك أنه لا منشأ لهذه الدعوة أن لنا علما بلزوم الرجوع إلى الروايات بخصوصها، فإن منشأ ذلك إن كان هو أخبار الثقلين ونحو هذه الأخبار مما صدر من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله جزما، ف فمعلوم أن مقتضى هذه الروايات لزوم الرجوع إلى المعصومين سلام الله عليهم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله لعترتي. أين هذا من رواية محمد بن مسلم وزرارة وأمثال ذلك من الرواة؟ المراد بالعترة هم الأئمة المعصومون سلام الله عليهم، ومعناه أن الرسول الأكرم كما أنه تجب إطاعته الأئمة سلام الله عليهم خلفاؤه صلى الله عليه وآله وأوصياؤه هم أيضا يجب إطاعتهم كإطاعة الرسول. هذا أجنبي عن الروايات، عن الأمر بالروايات. وإذا كان منشأ هذه الدعوة يعني الدعوة لزوم الرجوع إلى الروايات هو ثبوت الحجية بأن هذه الروايات حجة من قبل المعصومين سلام الله عليهم بالخصوص، المفروض أنه لم يثبت ذلك. يعني إن العلم باللزوم الرجوع إلى الروايات بعدما فرزنا أنه لا ملازمة بين هذا وبين لزوم الرجوع إلى المعصومين سلام الله عليهم، أمران متغيران، الإمام واجب الإطاعة ولكن الراوي يجب تصديقه، هذا أمر آخر. لا ربط له بلزوم طاعة الإمام أو بلزوم طاعة الرسول. فهذه الدعوة من أن الروايات والأخبار نعلم بلزوم الرجوع إليها بعد عدم ثبوت الملازمة بينه وبين لزوم الرجوع إلى المعصومين لا بد له من منشأ هذه الدعوة. إما أن يكون منشأه حجية هذه الروايات وهذه الأخبار، يعني دليل على الحجية من قبل المعصومين سلام الله عليهم، المفروض أنه لم يدل دليل على الحجية، يعني كلامنا في الدليل العقلي وهو بل في فرض أنه لم يقم دليل على حجية الخبر بالخصوص من كتاب أو سنة أو غير ذلك. فمنشأ هذه الدعوة وهو لزوم الرجوع إلى الروايات بخصوصها، إما منشأ ذلك هو العلم بحجية هذه الروايات بالخصوص المفروض أنه لم يثبت، أو دعوة أننا نعلم إجمالا بصدور هذه الروايات الجملة علما إجماليا وليست جميع هذه الروايات كاذبة ومخالفة للواقع، إما أن منشأه هو العلم الإجمالي فهو الوجه الأول، أو أننا نعلم بثبوت تكاليف واقعية ولا بد لنا من الخروج عن عهدة هذه التكاليف حيث إنه لا يمكن تعيينها باليقين، فنرجع إلى الظن فنعمل بكل رواية دلت على وجوب شيء أو تحريم شيء ظن بصدور هذه الرواية، يرجع إلى دليل الانسداد. دعوة أن ملاك هذا الوجه، الوجه الذي أفاده صاحب الحاشية قدس الله نفسه، دعوة أن ملاك هذا مغاير لملاك الوجه الأول ولملاك دليل الانسداد لا نعرف لذلك وجها. كيف يكون ملاكه مغايرا للأمرين وكيف يمكن أن يدعى أننا نعلم بلزوم الرجوع إلى هذه الروايات مع قطع النظر عن العلم الإجمالي ومع قطع النظر عن ثبوت الحجية ومع قطع النظر عن ثبوت أحكام واقعية إلزامية وتحريمية؟ فأي وجه لنا علم بلزوم الرجوع إلى هذه الروايات فأي وجه؟ فالظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه الشيخ الأنصاري قدس سره هو الصحيح، ويقال لصاحب الحاشية قدس الله نفسه إن أردتم بهذا الدليل لزوم الرجوع إلى المعصومين سلام الله عليهم فهو أمر واضح ظاهر لا يحتاج الى الاستدلال، ولكن لا ملازمه بين لزوم الرجوع الى المعصومين ولزوم الرجوع الى هذه الروايات التي نحتمل مخالفتها للواقع، ليس بين الامرين ملازمتون. الامام عليه السلام واجب الاطاعه ولازم الاطاعه صحيح، واما ان قول محمد بن مسلم حجه لا ملازمه بين الامرين، نحتمل ان هذه الروايه التي رواها محمد بن مسلم مطابقه للواقع ونحتمل انها مخالفه للواقع. فهذه الدعوة وهي دعوة لزوم الرجوع إلى الروايات في مقابل لزوم الرجوع إلى المعصومين سلام الله عليهم، لابد من أن يكون منشأه بعد عدم ثبوت الحجية إما العلم الإجمالي بصدور هذه الروايات في الجملة، يعني لا نحتمل أن جميعها كاذبة، ولازم العلم الإجمالي هو الاحتياط إن لم يمكن التنزل إلى الزان، فهذا هو الوجه الأول. أو يدعى أننا نعلم بثبوت تكاليف واقعية وحيث لا يمكن الخروج عن أهدتها يقينا فيتنزل إلى الزان، هذا هو دليل الانسناد، فما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره والصحيح. هذا تمام كلامنا في حجية ظن بالخصوص. والعمدة كما ذكرنا، العمدة في ثبوت حجية الظن بالخصوص ودعوى انفتاح باب علمي، العمدة إثبات أمرين، أحدهما إثبات حجية خبر الثقة الموثوق به بل أبي الحسن على ما تقدم، بل وإثبات أن حجية الظاهر لا تختص بمن قصد إفهامه. إذا تم هذان الأمران لا تصل النوبة إلى حجية مطلق الزن، وإلا فلا بد من التكلم في ذلك. الكلام في حجية مطلق الزن استدل على ذلك بوجوه، قالوا إن الزن مطلق حجة. الوجه الأول، قالوا إن الظن بتكليف إلزامي من وجوب أو تحريم يستلزم الظن بالعقاب على تقدير المخالفة. إذا ظن بأنه واجب فمعناه أنه يظن بالضرر على تقدير مخالفة هذا التكليف وترك هذا الواجب، أو إذا ظن أنه حرام معناه أنه يظن بالضرر على تقدير ارتكاب هذا الأمر. والظن بالضرر لابد من دفعه مزنون الضرر بحكم العقل. هكذا قال. الجواب عن هذا الاستدلال أن المراد بالضرر المذكور في المقام إن كان هو العقاب، يعني الظن بالوجوب ملازم للظن بالعقاب على تقدير الترك، والظن بالتحريم ملازم للظن بالعقاب على تقدير الإسقاط، إن كان المراد هذا فالكبرى سيئة. الضرر المزنون يعني العقاب المزنون لا بد من دفعه، لأن المكلف لا بد من أن يكون مأمونا من العقاب، يجزم بعدم العقاب، ولو بد له من تحصيل مأمن في مقام الأمال يقطع معه بعدم العقاب، وهذا لازم بحكم العقل. الكبرى مسلمة ولكن الصغرى ممنوعة، ليس الظن بالتكليف ملازما للظن بالعقاب وجوبا أو تحريما. والوجه في ذلك أن استحقاق العقاب ليس من لوازم مخالفة التكليف الواقعي، وإلا لكان احتمال التكليف أيضا ملازما باحتمال العقاب. إذا كان الظن بالتكليف ملازما للظن باستحقاق العقاب كان احتمال التكليف ملازما لاحتمال العقاب لا محاله، وكما أن العقل يستقل بدفع الزرر المزنون كذلك يستقل بدفع الزرر المحتمل إذن. ولأجل ذلك قلنا بلزوم الإحتياط في أطراف العلم الإجمالي، وإلا ففي أطراف العلم الإجمالي ليس هنا جزم بالعقاب أو ظن بالعقاب، غايته احتمال العقاب. يحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال منطبقا على ما يختاره المكلف فيكون فيه احتمال العقاب. وهكذا في الشبهات قبل الفهم ليس فيها إلا احتمال العقاب، يحتمل وجوب شيء ويحتمل تحريم شيء، يترك الأول ويرتكب الثاني قبل الفهم، ليس في مورد هذا إلا احتمال العقاب. فكما أن دفع الزرر المزنون واجبون، دفع الزرر المحتمل أيضا واجبون. إذا كانت المخالفة الواقعية، يعني مخالفة التكليف الواقعي، إذا كانت ملازمة للعقاب، معنى هذا لزوم الاحتياط عند كل شبهة بدوية، وجوبية أو تحريمية، موضوعية أو حكمية، لأن احتمال الملزوم ملازم الاحتمال اللازم لا محالة، وهذا واضح للبطلان. فالنتيجة أن مخالفة التكليف الواقعي غير ملازمة للعقاب، وإنما استحقاق العقاب من لوازم تنجز التكليف لا من لوازم وجود التكليف الواقع. إذا كان التكليف ثابتا في الواقع وكان منجزا على المكلف، إما بعلم أو بعلمي أو بأمر آخر كما في الشبهات قبل الفهم أو أطراف العلم الإجمالي، إذا لم يكن هنا معذر شرعا أو عقلا واحتمل التكليف، فكان التكليف تكليفا منجزا، أو علم بالتكليف علما وجدانيا أو علما تعبديا. في هذه الموارد مخالفة التكليف يوجب استحقاق العقاب، العبد يستحق العقاب على مخالفة المولى، يعاقب أو لا يعاقب أمر آخر، لعله لا يعاقب حتى في موارد المعصية القطعية، لعل الله تبارك وتعالى يعفو عنه، أو لأن أحد المعصومين سلام الله عليهم يشفع عند الله فالله يعفو عن هذا، يحتمل. ولكن استحقاق العقاب مقطوع، وإن كان العقاب غير مقطوع ومحتملا. وأما إذا فرضنا أن التكليف الواقعي لم يتنجز ولم يصل إلى المكلف لا بنفسه ولا بطريقه، يعني التكليف الواقعي غير معلوم وجدانا ولا تعبدا ولا يجب الاحتياط أيضا، بل العقل والشرع دل على عدم العقاب وعلى البراءة وعلى رفع التكليف، كيف يمكن أن يقال إن احتمال التكليف إن احتمال التكليف احتمال للعقاب أو الظن بالتكليف ظن بالعقاب؟ لا يمكن دعوى ذلك. فلو فرضنا أن العقل بل أن التكليف الواقعي غير واصل بنفسه كما هو مفروض الكلام، مجرد أن الظن قد تعلق به، الظن في حكم العقل لا أثر له كما ذكر الله في أول بحث الزر، قلنا لا يكون الظن حجة في نظر العقل لأنه أيضا جهل والواقع مشكوك فيه يعني غير معلوم، فيتمسك بقاعدة قمه العقاب بلا بيان أو بحديث الرب أو بغير ذلك من الأدلة الدالة على البراءة. فلا نظن بالعقاب أو فلا نحتمل العقاب فيما إذا كان احتمال التكليف، كي يقال إن دفع الزرر المحتمل أو دفع الزرر المزنون واجب. ففي هذه الموارد التي فرز فيها أن الواقع لم يتركز بمنجزين لا يكون الظن بالتكليف ملازما للظن بالعقاب، فلا معنى لدعوى أن الزلل المزنون يعني العقاب المزنون يجري دفعه. ومن هنا يظهر أن ما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه في المقام وحاصل ما أفاده أن العقل وإن لم يستقل في هذه الموارد بالعقاب إلا أنه لا يستقل بعدم العقاب إذن، فبالآخر يكون العقاب محتملا ومشكوكا فيه، ويجب دفع العقاب المحتمل إذن. هكذا يقولون في هذا البحث. أولا يذكر ما ذكرنا من أن الحكم الواقعي إذا لم يتنجز لا يحتمل في العقاب، وبعد ذلك يتدارك أنه مع الظن بالتكليف إذا ظننا بالتكليف الواقعي من وجوب أو حرمته فالعقل في مثله وإن لم يستدل باستحقاق العقاب لأن الظن لم يثبت حجيته إلا أنه لا يستدل بعدم العقاب إيجاد، فيتردد فيحتمل العقاب، وإذا كان العقاب محتملا استقل العقل بلزوم دفعه، فإن دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب لازم لواجب، وهذا من غرائب الكلام الذي صدر منه قدس الله نفسه. إذ ما معنى لتردد العقل في حكمه باستحقاق العقاب أو حكمه بعدم استحقاق العقاب؟ هذا مما يختص بالعقل. إذا كان التكليف الواقعي منجزا فالعقل يستقل بالعقاب باستحقاق العقاب، وإذا فرضنا أن التكليف الواقعي لم يتنجز كما هو المفروض فالعقل يستقل بعدم العقاب لقاعدة قبه العقاب بلا بيان. ما معنى تردد العقل وعدم استقلاله لا بالعقاب ولا بعدم العقاب؟ كيف يمكن أن يكون الحاكم يتردد في حكمه استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب من الأحكام العقلية المستقلة، والعقل مستقل في حكمه هذا؟ يدرك العقل هذا المعنى أن مخالفة معصية المولى ومخالفة المولى عند تنجز التكليف موجب العقاب كما يستقل، فأن مخالفة المولى عند عدم تنجز التكليف وكون المكلف معذورا لا يستحق العقاب. كلا الحكمين حكم عقلي مستقيل، ولا معنى لأن يقال إن العقل يتردد حينئذ لا يستقل بالاستحقاق ولا بعدم الاستحقاق فيكون العقاب محتملا. هذا الكلام لا معنى له أصلا ومن غرائب الكلام. فالصحيح أن يقال إن هذا المستدل إن أراد بقوله إن مع الظن بالتكليف من وجوب أو تحريم ظن بالضرر فيجب دفع الضرر المزنون، يقال له ما تريد بالضرر بهذا الكلام؟ إن كان مرادك بالضرر والعقاب فليس لنا ظن بالضرر ولا احتمال الضرر، لأن العقل مستقل بقبه العقاب بلا بيان، والروايات الدالة على البراءة ورفع التكليف عند الجهل أيضا روايات كثيرة. البراءة الشرعية والعقلية مؤمنان من العقاب، لا نحتمل العقاب، نعم نحتمل مخالفة التكليف الواقعي إلا أن مخالفة التكليف الواقعي لا أثر لها. هذا فيما إذا أريد بالضرر العقاب، وأما إذا أريد به أمر آخر نتكلم فيه إن شاء الله.